بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ديار يكم دسمانا لبشي الصيام لكتاب عمدة الأحكام مؤلف لي ريافر من كتاب الصيام. ديار الصيام لقال الصوم هردو كان مصدر بو فعل كبريتيا لصامة لزباني عربية أو تي صام صوما ياخد صام صياما. صام صوما وكو قال قولا، صام صياما وكو قام قياما. وصيام ديار لزباني عربية ياخد صوم للغته بمطلق الإمساك وتريت وتم مطلقي خوغرتنا وجائتر أو خوغرتنا ويا لخواردن وخواردن بيت، ياخد مثلا للروشتن بيت، ياخد لقسكردن بيت. هل يكيق لمعنا بيوتي امسا بيوتي ام امساك وخوغرتنا وبيوتي الصيام لزبان عربية؟ هل يكيق لم جورة خوغرتنا وانا للروشتن بيت، ياخد لقسكردن، ياخد لخواردن وخواردن لزبان عربية بم خوغرتنا ويا او تي الصيام. بوي أجر يا مسرنجي قرآن بين خايب الرد قال لقرآن درباري مريم أفرميت: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أفرمي لكاتي كاتو ككسيك بشري كتبيني بيان بلي من نذرم كردو ولا سر خوم صوم فلن أكلم اليوم إنسيا. أمروك سلقل هيش كسيك أناكم. والآياتي كترا خايب الرد قال أفرمي: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. جالي ربابتي جي نامي بسمناوي اويش اوي ليريا لزباني عربية ليريا كخواي بروردقارة فرمي: فإما ترين من البشر أحدا فقولي. قولي ليراب معنى أشيري إليهم، شنك لآياتك يا خواي بروردقارة فرمي بيان بلي من قصناك ايه وقصيك كرديتي بوية تفسير يم آياتا بآياتي كترك لك فأشارت إليه إشارتي كذوكي وأو خلقي كوابر سياري عندك. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية تاكو تاي قصة كاليرا محل شاهد أويا خواي بر وردقار لم آيات بيروزيا باس لو أكاد كمريم تشيوت إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كاتا قسنا كردني ناونا تشي ناونا صوم كاتا خو قرتنا ولقسا كردن إنسان قسنا كاو خوي بقرية توا لقسا كردن أو بيوتي تشي بيوتي الصيام بيوتي الصوم. وهروها خو قرتنا ولا روشتن بوي أجر سير بكين لا شعر واريدة وكونا بغي ذبياني كيكيك ذبياني كيكيك لا شعراء جاهلي عليت: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. خيل صيام، صيام ليرا وتخيل واقفة، خيل ممسكة عن الجري والحركة والكر والفر والسير، وتأما أسبيك واستاوى ناروات. وخيل غير صائمة، أسبيك كانشيا غير صائمة وتأميام غير واقفة أميان أروات تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. تحت العجاج العجاج وتأ الغبار وتأ تبوتوس، وأخرى تعلك اللجمة تعلك وتأ تمضغ وتأ أي جاويت اللجمة جمع لجامة وتأ شيء جاوي أو لغاوي كوالا دمياتي كواتا الليريا نابغة الصيام بكار هنا بو تشي بو خو قرتنا ولا روشتن ما دام أسبيع النار ووصيكر بخيل صيام وتخيل واقفة ممسكة عن الجري. وهروها لجباني عربية وتي صامت الريح واتا أو الريحة صامت أو باكا صامت الريح أو باو مثلا بايك أهات صامت واتا تشي واتا أمسكت عن الهبوب واتا باكا نما كاتا لجباني عربية صوم بو مطلقي خوقت نوديت لزهر عويزانا يانا ديارة تعريفاتي زور بكرة ويكيق لتعريفة كان ليريا باسك إن تعريفاتي تريك إن شاء الله قرخواي قرفة سدبة بتماهن كتاب الصيام إجل بشي فتح القريب كيكيك أو كتاب مباركان إلى مذهبي شافعية إن شاء الله شرحي بكين بوية تفاصيلي زورك لتفاصيل وردكاريه إن شاء الله لو زياتر إشاري بيك. إصطلاحا بريتيلة شي بريتيلة إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص كم تعريفه بياناسي ابن حجر كردويتي بريتيلة خوغرتنوية كي تايبت كأو خوغرتنوية تايبتة بريتيلة خوغرتنوية لشهوتي بطن وفرج من شخص مخصوص لكسي كتابته وكوكس تايبته بمكلف وبالغ بيت تشبيه بأن آفد يا عبد بأن حر بيت عن شيء مخصوص أو شيء مخصوص أش كبريتي لخواردنو خواردنو دوركوتنو لخيزان في زمن مخصوص كأو زمن مخصوص أش بريتي للروش جايت أو صوم إنسان كبروجو وبروجو يكي سنة بيت يأخذ واجب بيت محلي صومك كي نهارا أما لروي تعريفه بينا سوا دليل واجبون الصيام صيام رمضان ديارة مانجي رمضان بروجوة بنص قرآن وبنص فرمودي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وإجماع علماء السرى دليل قرآن خواي بروردقاء القرآن أفرمي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يأخذ لآياتي كترى خواي بروردقاء فمرمي فمن شهد منكم الشهر فليصمه هركس يقلئ يا وآمادي أما انقبوا باب الرجوع بيت لا تكيب يشوا خوي بيرودجار بانغ إيمان دارانا كأكو دين إشارة من بيدا أيو كساني إيمان تان هنا والروجي من رمضان واجب ولا سد إيوة هروكو شون روجو واجب ولا سد أمة كاني بيش إيوة بوشي بوي كوا ببيته هو كارك إيوة لو يوا تقوي خوي بيرودجار بدس بينن كات أول دليل للقرآن ودليل لفرمودي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو فرمودي كالأربعين نووي لدساني بيشوا باس ما أمكن حديثة كي ابن عمر كأفرمي بني الإسلام على خمسين بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إسلام بينش كولا كي هي إسلام لسر بينش بنيات كراوي كي لو اشتانا صومي رمضان وهروها لفرمودي كي تراك متفق عليه هي فرمودي كي طلحي كري عبيد الله كأفرميت أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام بيأو كادوتي أي بيأو مريخو عليه الصلاة والسلام برسياري لكن هوالم بيبدأ درباري صومي كوا فرض بيأل سرم أو بيأو مريخو صلى الله عليه وسلم فرمي شهر رمضان فرمدكج متفق عليه إجباع أمي جي لسر أوي كوا صوم رمضان واجب وكو ابن وكو إمامي منذري أو إجماعين نقل كردو وخلاف جنية نقل نكرا ولسر أوي كسيك عالمي قلنا علماء بلت مانجا رمضان بروجو واجبنية بروجو بنتيايا كي واجب بوا ديارة لصالي دوي هجرية لمانجي شعبانة أما مانجا بيروزا واجب كرا لسر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولسر أمتكي بويا حافظي حكمي جفرمي صيام شهر رمضان حتم بالآي والحديث فالضمع لما وهو مانجي رمضان يجلو بيتي أي شارب يدك واجب بقرآن بنص قرآن فرمو دا وديار خلاف علماء شيء لسر أوي أولي مثلا الصيام كواجب لسر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لسرها والاني برجبوني سير رجوة لمانجيكا يأخذ برجبوني عاشوراء بوا ديارة زنان خلاف يعني هي وديارة صومش كفرض بو بس هي مرحلة فرض بو يا كم يعني هندي لزنان فرمون روجي عاشوراء بو كبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم هات مدينة بس ياري كربوشي يهود بروجون أو بو أنش بس يعني أوين أو هو على عند أبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم كأمر روجك خواي برد قار لم روجة موسى نجادة وفرعون وآل فرعون تيا نقم كرت بو أبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي من أولاد ليكن بموسى بروجو وهروها وأمر بالصيام وفرماني كرب بالرجبوني أو الرجش كاتا مسألة عاشرة هش تعلقي كبا حسين ونية رضي الله عنهم كيستا رافضة كرديانا ببونا وآهنج يكبو خويا كواتا يكم جار علمانا فرمون رجي عاشراء بوا دواي أوا كصيام رمضان واجبو واجبو إنسان مخير بوتيايا أي تواني بالرجوبت وأجي تواني بالرجونة بيو في ديابا دواي أوا تعين الصيام كرا لسرها مو مكلفك بالغ إلا كاتي نبيك وعذري هبي لكاتي كاك عذري هبو أتوانيت بروجون بيت وهروها برا كانم ديارة حكمة لمشروعية الصيام مش حكمة زورة يايكي لو أنا خواي بروردقار كباسة كالا قرآن لعلكم تتقون براسي بو أي إنسان تقوي خواي بروردقار لو ريقو بدز بيني وهروها بهوي رجوع إنسان الشهواتي كم أبيته ونشاطي تيا دروس أبيبو عبادات ويبي عمري خواه عليه الصلاة والسلام كنصيحتي قنجاني كفرمو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كاتب الرجوبون بوشي بي عمري خواه صلى الله عليه وسلم هاني قنجاني دا أقر توانا أيان نبو الزواج بكان بالرجوبون بوشي بوئي كوا الشهواتيا كم ببيته ونكوننا وتاواناوا وخالي كيتر وحكمتي كيتر كتشندان لبر تشندان حكمة خواي بروردقار ديارة همو أفعالة كاني حكمي تيايا يكي كيتر لو خالانا بو مواساتي فقراء تو لكاتك كبروجيت برسيتا بيو كات خلقي كي فقير وهجارت بيد اكويتا كخلقي كي زور زور اجل تمني لا فقيري وداماوي وبرسيتي يا وهر وها هو كارك ابوي تربيه نفس لسر ارام قرتن چونك خوي براسي روجو انواع الصبر تاكوب وتوا حتى في عمر اخو عليه الصلاه والسلام صومي بناونا وبنص صبر بنص صبر ناوي ناوي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام فرميتي ان الصوم نصف الصبر فرميتي والصوم نصف الصبر فالمدك امام الترمذي روايتي كروا كاتب يا عمر اخو عليه الصلاه والسلام خوي بو خوي صومي ناوي ناوي ناوي صبر وهروها انواع الصبر جيتياكو وبيتوا صبر قتن لسر اقدار اخوي پروردگار وصبر قتن لسر او كوا او فرماني اخوي پروردگار جيبجي اكي ودورك ويتوا لتاوان كات انواع الصبر لا صيام كوب وتوا دياري كم فرمودك مؤلف ليري ابوي نقل كردوين اويك افرمي عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ليرى فرمودك متفق عليه وفرمودانك نقلي كردو ليرى عبد الغني رحمه الله متفق عليه وفرمودك أو لفظيك نقلي كردو لفظي مسلمة وديار الصيام إيش برا كان ملي راك أفرم كتاب الصيام صيام دو قسمة بشك فرض مان هي وبشك للصيام إيش سنة وفرض إيش ديار ينقسم إلى ثلاثة أقسام سيجور الصيام مان هي رجوع مان هي كفرضة جوري كان بيوت يصوم رمضان جوري كان صوم كفارة وجوري كان صوم نذرة أويك إمل لي دوين لا صوم واجب بريتي لا صوم رمضان ليريا بويا فرمي كتاب الصيام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان لا تقدموا ديار أصلك لا تتقدموا بلام حثي أو تيكراوك لقرآن جاء واردة تزكاة تزكاة أصلك مثلا لزبان عربية واردك أولا صرف ابن مالك جليد أولا كتاب لامية لا تقدموا رمضان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ليريا أمتكي إرشادك أبويك وبيش رمزان مكاون ببروجوبوني روجي ياندوروش أقل سرنج بين ليريا وردك أليو تفاصيل إشاريكي بيبين لا تقدموا رمضان كوتما أصلك لا تتقدموا رمضان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام الرمضان بكار هنا ببيئوي شهر بداتا بالي ببيئوي إضافي كاتا لاي شهر چی لی ورگیری کات؟ اما جواز و درستیتی اویلی ورگیری که درست رمضان ببی اوی بولای مانگی رمضان شهری رمضان املا فضا بکار بینی ببی اضافه شهر بولای و دیار اوجل نصوص وارده مثلا امام بخاری حتی رحمه الله لصحیح که ترجمه بابی که کدوتا و که فرمه باب هل یقال رمضان او شهر رمضان ومن رأى كله واسعا او تید رمضان یا شهر رمضان ديارة وتني رمضان بتن ها هيش إشكالية كتيانية شون كبي عمري خوا صلاة صام ليرة فرمي لا تقدموا رمضان ولا فرمو ديترا والدة كبي عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بو أما من باسكت لبروي هندي لزانين فرمون دروز نيبل رمضان بتنها إلا ببل شهر رمضان بو شي ألا لبروي رمضان يهيك لناوي خواي پروردگار واستدلالكا بفرمو ديك على أساس بي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمو بيتي لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله مالين رمضان شنك رمضان يكيك لنا وكان إخوائي بروردقار وديارة فرمودكش ضعيفة سببي أوي كوار رمضان ناون راوى رمضان هو يشي بمنا وناون راوى ديارة صوبابة زورة لنبابة هن دي لزانايا نفرمون بويا ناون راوى برمضان لأنه مثلا يرمض الذنوب أي يحلقها بالأعمال الصالحة لبر ونا وراو رمضان شنك أما انقطع وأنا كان أسريتوا بأعمال صالح وشاك توانا كانوا أو توانا نيك كردو تأسوت يعني إما وهر وها هندي كيت اللزانين فرمون رمضان مثلا مأخوذ من الرمض لما دي الرمض والجدا وكبريتي لشدة الحرارة أو بري قرميتي وحتى على شعر واردة المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار او تيو كسي كوا پنا بگري با عمر لكاتي نارحت يكاكا توشي بي وكو كسي قوا پنا بگري لقرمي با آگر ديار اما مثالي كيش اوك مثالي قوا اهين ديتو بو هر كسيك كالناو ايش يكابي و ايش نارحتي كذبت بچيت بو امري كيتر بو شتي كيتر بو ايلم نارحتي نجاتي بي كشي بكويتناو امرو ايش يكي قرستراو بو ام مثال بو هر كسيكو تيك لفتشتيك راكا بوي نجاتي بي لمصيبتك راكا بوي نجاتي بي اكويتنا مصيبتك قولتراوا ويوتي المستجير بعمر عند كربتي شايدة كمان يوك المستجير من الرمضاء بالنار وكو كسي وايا لقرمي الرابكا فانا بقري بآقر كانت الرمض وات شدة الحرارة وديارة إنسانش لكاتك كبروشو أبي حرارة روكاتنا سكي بهوي تينويتي وخاصة لكاتك أو كاتكاتي هاوين بيت لا تقدموا رمضان وديار رمضان بيش هاتني إسلام لسردم جاهلية إمامي ماورتية فرمين ناوي أم شهر لجاهلية ناوي ناتق بوا شهر رمضان لا تقدموا رمضان في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم ليران نهيك على أمتك كوا بيش رمضان بروجيك ياخد بدوروش بروجوبا بصوم يوم فرموي أو يومين بروجوبوني روجك بيش رمضان ياخد دوروش بوشي في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام نهي كذوا ديارة زانا أنا فرمون چندان علتيان باس كذوا ايكي لو أنا مثلا إغلاق باب الغلو بو اوي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم درگاه داخل کس غلو نکا لم عبادته بلا مثلا پیغمبر خواه سی دانا وقت شکا من سی و دو روشه سی و یک روش و روش رو دون و هر و ها هو کاره که ترن دیل زانه انا فرمون بو اغلاق و باب الوسواس کسی و آیا وسوسی هی اللي تو بلا سی روشه که برو جو بم نوالا بار روشه پیشتو برو جو بم و هنده که تل زانه انا فرمون دیاره امی که پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم نهی کردوا بو اوه کوا معناي حديثك علماء فرمون يعني لا تستقبلوا رمضان بالصيام على نية الاحتياط لرمضان بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بيجوازي مكان لرمضان ببرجبوني الرجك بيج رمضان ياخد دو رج مبستان او بي نية احتياطا نكلو بيشتر رجك مثلا بيج امروك ايام برجين رمضان ببي كاتا احتياطا رجك بيج رمضان بشي برجبوبي نهي آلة وكراوة وأوجبان بيرنا شيء مثلاً لفرموده كتاب يا عمري خو عليه الصلاة والسلام دياره هرنهي كدولة وفرم إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا أصلاً كسي على سرتاي مانجي شعبان وبروجون أبو بيت كجشت مانجي شعبان جشت نيوي وأتلا بانزبة دوا ولا شانزوا أجر تأو كاتب روجون أبو بيت بالو دوا بروجون أبو بيت كأتلا لسر أم فرموديتر أكريبلين بروجوبون لمانجي شعبانا دو جار في عمري خواه صلى الله عليه وسلم دو جور نهي كدوا جوريك لنهي كان جوري يكاميان اوه برجوبون للروجي شانزي شعبان وهتا بستوني من ياخد سيبانجي شعبان كأم جور نهيان علماء فرمون مكروه انسان برجوبت لشانزي شعبان وإلا كسي نبك عادة وابو بيد ياخد لسرتي شعبان وبرجوبه جوري دوميان الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا حرام إلا مقر كسي نبك و عادتي وابو بيوكو بيان بدخوا فرمي إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم كاتب الرجوبوني بيج رمزان أصلا لدواي بانزي شعبان ومكروه بوكسي كالسرتاو برجون أبو بيت ياخد عادتي وان أبو بي والروجيك بيج مانجي رمضان ياخد دوروش بيج مانجي رمضان أما حرام إنسان برجوبيت يايا إلا بوكسي نبي كعادتي وابو بيت برجوب بيت شون عادتي وابو بيت مثلا كسي وكو داود عليه الصلاة والسلام روجي بالرجو روجي بالرجونية أو روجي كبالرجوة أكات عادتك يوايا أكات روجي بيج رمضان دروس تبو أوكسا ياخد صومي نذري لسرا ياخد قضاي لسرا ياخد روجاني دو شمان و بيشمان عادتي يوايا بالرجوة روجي بيج رمضان أكات بيشمان عادتي يوايا بالرجوة بو أوكسانا نهيك أوكسانا ناقريتوا كواتا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وزانان أفرمون هل إنه هنا للتحريم أم للكراهة آنه لرابو تحريم أن بو كراهة هندك أفرمون بو تحريم أخذا بظاهر النص وهندك أفرمون بو كراهة نظرا للاستثناء هندك أفرمون بو حراميتية شنك في عمر إخوان نهي كدو أصل لنهي جابو تحريمه هندك أفرمون نخير مكروه بو تشي لبرو في عمر إخوان صاصم استثناء كدو كفرمي إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه حكمة لم نهي في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام شي هندي لزانان أفرمون حكمة ويا كإنسان بوي بهزو قوة توانا وداغلينا ورمضان بي أقر في رمضان بروجه دور رج بروجه بي بطاقة بيون نشاطي تيانا بي. إمام ابن حجر فرمي براسي من نظري تيانا ما علتك جواني علتك معلولة بوشي شنك أفرمي هر حديثك ويلي وركي اگر سي روش بيج رمضان بروجو بو مشكلين اما يكو هر وها ريقيا وبكسي كوا عادتي وابو بي بروجو بي دروس تبو اكاتا بوشي بو او خو اوج ناراحة تبت كاتا فرمي علتك معلولة هندي تل زانان فرمون لبر اوه بيعمري خاصة نهي كدو لبر اوه لفرمو ديكي ترى حكمي بروجبوني مانجي رمضاني تعليق دو بتشيو بالرؤيته كسي كروجي في رمضان ياخذ دورش في رمضان بروجبه كانه طعن لشيء طعن ل او حكمي في امر اخويا عليه الصلاه والسلام كبروجبوني مانجي رمضاني تعليق دو بالرؤيته امر روجي يعني دورش في رمضان بروجبه بوشي لتسع احتياطا لكاتك مانجي جنبين لاو كأكريت شندان حكمته اللي تريجي تيابه وهروها في عمري خاصة أصلا فرمي لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين كاتتشي لي ورقيلي جواز التقدم مفهومة كي جواز التقدم بأكثر من يومين أولي لي ورقيلي دروستا أقر روجيك ياخد دوروش بيشتر بروجو بإنسان دروستا كاتا بوي أم صوم يوم ويومين نهي كي تري في عمري خاصة أصلا كافر ما إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا أقر شعبان قشتني ويو بروجونا بو نثل لو دوا بروجونا بو بوي نهي كي يوم حمل كده سر كراهات شن كليري في عمري خاصة أصلا كأنه هي كافر من روجك في رمضان ياخذ دورش في رمضان الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الا كسي نبي كعادتي وابو بيت مثلا بالرجوبه بي او كسب بالرجوبه ما دام عادتي وابو بيت وكوتبان كسك روجي بالرجوب روجي ايش كان ياخذ دشمان في دشمان بردوان بالرجوبه او دروسته العلماء فرمون ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما وهروها امش ملحقه بويك في عمري خاصة أصلاً شون رجع كسيك ياو بروجو بك عادتي وابو بيت أفرمون ملحقة لي بوا حكمي كسيك إيش كوا قضايا للسلب ياخد نذري للسلب لبروي هاد دكان واجبا لم درسيا اكتفاء بفرمودة أكيد دعوة كرم الأخوة بيرود قال شعر زمان كان الشرع كيو هداية من بداتو لك مكوري من ببوريت أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لو حديثي في أغنبري خاصة أصلا كافرمي إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا عملك أو بيشانا كطعنا لم حكمي في أغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وإمام الصنعانية فرمي النهي لتقدم رمضان بروجي ياخد بدو روج